الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمة الله عليه: أبي الفتح نصر إبراهيم المقدسي في كتابه مختصر الحجة على تارك المحجة: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وعوني، إنه كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين، أما بعد. لا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هو المؤلف يذكر اسم الكتاب في المقدمة ولا مو بذاكره؟ يذكره، نعم. فإذا أكمل. يقول المؤلف: أما بعد، فإني وقفت على كتاب الحجة لسيدي القطب الكبير نصر المقدسي، قدس الله روحه ونور ضريحه، وجمعني وإياه في دار كرامته، فرأيته من أجل الكتب وأسناها لما تضمنه من النصيحة لعباد الله أقصاها وأدناها، وقد حث فيه على الامتثال لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أزكى الصلاة وأسناها، وقد قصرت الهمم عن حفظ أسانيده بشغلها بشهواتها ودنياها، فاستخرت الله تعالى في حث أسانيده مقتصرا على من من الصحابة والتابعين رواها، وأحذف المكرر منها إلا أن يكون فيه زيادة كما ستراها إن شاء الله تعالى، وقصدي بذلك حفظه والعمل بما فيه ونشره، والتمسك بالكتاب والسنة وسير السلف الصالح، والاقتفاء لآثارهم، والاقتداء بأفعالهم وأخبارهم، وبالله أستعين، وهو حسبي ونعم الوكيل، وأسأل الله العظيم أن ينفعني ومن نظر فيه بما فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، آمين. وها أنا أذكر خطبته بحروفها لما فيها من الفوائد الباعثة للشيخ على تصنيف هذا الكتاب. قال رحمة الله عليه: نعم. الصوت ما هو واضح، ولو أنك بس تأنيت فصلت تفصيل القراءة حتى إلى أنها كله في علم دسم، فيحتاج إلى تأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله يعني الكتاب اسمه الحجة على تارك المحجة، هو يشير بهذا العنوان إلى ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تركتكم على المحجة البيضاء. هذا في رواية، في الرواية المشهورة قال: تركتكم على البيضاء. ما هي البيضاء؟ البيضاء والمحجة البيضاء هو الطريق الواضح البين الذي لا لبس فيه، كل أحد يستطيع أن يسلكه، هذا معنى. وقال النبي في الحديث أيضا عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. انتبه الشاهد: تركتكم على المحجة البيضاء، أو قال تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذا فيه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قد تبين الرشد من الغي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الدين بيانا شافيا قاطعا لكل عذر، بيانا شافيا قاطعا لكل عذر، ولهذا قال: لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فهو إما أن يكون مفرط يعني معرض أو جاهل بحيث ما طلب ما يجب عليه طلبه من العلم، وإما محرف ومبتدع ولهذا جاء في الحديث حديث زياد بن لبيد قال تحدث النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديثا ثم قال ذاك أوان ذهاب العلم. ذاك أوان إيش؟ ذهاب العلم. قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت لأظنك من أفقه رجل في المدينة يا زياد. هذه التوراة والإنجيل ماذا أغنت عن اليهود والنصارى؟ ومن هنا عظم اهتمام أهل العلم على مر العصور والقرون، عظم اهتمامهم في تمييز سبيل المؤمنين عن سبيل غيرهم من الكافرين والمنافقين، لأن هذه الأمة سيحدث فيها ما حدث في الأمم قبلها كما قال تبارك وتعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ إذن هذه سنة كونية قدرية حدثت في الأمم قبلنا وحدثت في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي هذه السنة؟ هذه السنة هي الاختلاف. سنة إيش؟ سنة الاختلاف. مش معنى الاختلاف؟ الاختلاف عما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما تذكرون فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالأمة تختلف وهؤلاء المختلفون المخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كلهم هالكون، كلهم هالكون بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقوله وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والهلاك لا يعني أن يكونوا كفارا، لا، ولكنهم يستحقون العقوبة الدنيوية والأخروية. الهلاك يستحقون العقوبة الدنيوية والأخروية. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين، فهي سنة كونية قدرية، إلا من رحم ربك. وهذه هي الفرقة الناجية. القرآن أشار إلى هذا في قوله: فلولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. لاحظ، قليل قليل ممن أنجينا. هنا قال علماء الفرقة الناجية، الفرقة الناجية ممن أنجينا منهم، فهي سنة. الأمم التي قبلنا، أمة موسى وأمة عيسى، وأكثرهم هلكوا، والقليل منهم هو الذي نجا. وما هو سبب نجاته؟ سبب نجاته تمسكه بما كان عليه نبيه عيسى أو موسى أو غير عيسى أو موسى. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حول عنوان الكتاب وقول المؤلف الحجة أو مختصر الحجة على تارك المحجة في هذا الكتاب، يبين عليه رحمة الله الطريق والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على يعني وجوب هذا الأمر، في بيان هذا الأمر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه: الحمد لله على نوائب الدهور وشدائد يوم النشور، الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تنال الدرجات. أحمده بجميع محامده عدد ما عبده الحامدون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد ما عبده العابدون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ونبيه، أرسله وظلمات الكفر مدلهمة وضحى الباطل. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أشهد أن محمدًا، أنا اقرأ مرة أخرى، وأشهد أن لا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد ما عبده العابدون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ونبيه، أرسله وظلمات الكفر مدلهمة وضحى الباطل مستجمة، وأعوان الشيطان له. يعني في ملاحظة دقيقة في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد ما عبده العابدون. يعني لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد ما عبده العابدون لكان لا حرج، قد ورد هذا في السنة. لكن الشهادة لا أعرف لهذا يعني ما يدل عليه، لا أعرف لهذا ما يدل عليه، ولأن الشهادة لا ينبغي أن تقيد بعدد، الشهادة ما ينبغي أن تقيد بعدد، بخلاف الذكر. لو قال مثلا: سبحان الله عدد كذا، رضاء نفس ومداد كلمة، ملء السماوات وملء الأرض ولا ما بينهما، ولو قال مثلا عدد ما زين الله السماء الدنيا بالمصابيح، عدد ما جعلها رجوما للشياطين، عدد ما، لا أشكال، لأن هذا ورد وله نظير في الشر. لكن أشهد أن لا إله إلا الله عدد، لا، هذه فيها نظر. نعم. قال: والأعوان الشيطان له مظاهرون وإلى أوامره من الكفر والباطل صائرون. لعلك بس تبعد الميكروفون شوي لأني ما أسمع زين. تبعد الميكروفون بعد عنك شوي. الله لا يهينك. بعد شوي بس خلاص. وإلى أوامره من الكفر والباطل صائرون، يعبدون ما ينحتون ويتألهون ما يستحبون، ويأتون من المنكر ما يشتهون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لا يعتقدون لله دينا ولا يعرفونه يقينا، اعتمادهم على استقسام الأزلام، وجل عباداتهم السجود للأصنام، ما رضوه من ذلك عبدوه، وما لم يرضوه رفضوه، ليس لهم حال يرجع إليه ولا دين يعول عليه، ينكرون البعث والنشور، مرتكبون لكل قبيح ومحذور. فجل الله تعالى بنبيه ظلماء الكفر وضحياه، وأسبغ ودعا إلى الله جل وعلا كما أمر، وجاهد فيه جهاده ما فتر، وبلغ رسالات ربه، وفسر مجمل آياته، وشرح الدين بأمر الله ووحيه، وأبان عن حقيقة أمره ونهيه، لم يختزل عن أمته شيئا من أمر دينهم، ولا استأثر به دونهم، ولم يترك مجملا يحتاج إلى غيره في تبيينه يرجع إليه في تفسيره، لأن الله تعالى أكمل الشريعة على لسانه، وتمم الحق ببيانه، وأخبر بذلك في كتابه المنزل إليه، وأعظم به المنة عليه، فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يبق بعد كماله غاية تطلب ولا فريضة توجب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يعني هذه الآية كما ذكر رحمه الله، يعني هذه الآية من الآيات الدالة دلالة واضحة على منع وإبطال كل ما هو محدث ومبتدع في الدين. فالله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين قد كمل ولا يحتاج إلى أحد يكمله، ومن ظن هذا الظن فهو كافر. من ظن أن الدين ما كمل اعتقد هذا فهو كافر، لأنه مكذب لله. فالله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا شامل لجميع ما يحتاجه المؤمن والمسلم في هذه الحياة. الدين كامل، سواء كان في أمر العقائد أو كان في أمر العبادات أو كان في أمر الأحكام أو كان في أمر الدعوة إلى الله أو كان في أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو كان في أمر الأخلاق والسلوك. فالدين كامل في هذا. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فنعمة الله عز وجل على أي مجتمع ما تتم إلا بأن يكمل فيه الدين. نعمة الله على أي مجتمع لا تتم إلا بأن يكمل فيه الدين. ولهذا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت لكم الإسلام، وفي هذا دليل على أن كل ما أحدث بعد النبي والصحابة رضي الله عنهم فليس بمرضي عند الله، ليس بمرضي عند الله، فليس من الدين الذي أنزله الله على قلبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا فائدة لعل بعضكم يعني سمعها مني سابقا، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا الفائدة الكبيرة العظيمة. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا، ومعظم البلاد كانت بيد الكفار، بيد الروم وبيد الفرس، حتى بيت المقدس كان بيد النصارى. تنبه لهذه الفائدة. إذن لما أنزل الله هذه الآية كان بيت المقدس بيد من؟ بيد النصارى، ما هو بيد المسلمين. فما الفائدة من ذلك؟ ما الذي يستفاد من ذلك؟ الذي يستفاد من ذلك أن المسلمين اليوم، طبعا ما الذي جرى بعدما أنزل الله هذه الآية وفي حياة الصحابة رضي الله عنهم، حياة عمر أول شيء، أبو بكر الشام، عمر بيت المقدس، المسلمون فتح الله عليهم هذه البلاد وحكموها. إذن يستنبط من هذه الآية ويستفاد من هذه الآية أن الأمة لا يمكن أن تمكن إلا بأن يكمل فيها الدين، ما يمكن تمكن الأمة إلا بعد كمال الدين فيها وبعد أن تعيش حقيقة الدين. فإذا عاشت الأمة حقيقة الدين وأكملته، فحينئذ تفكر بالفتوح وتفكر بالنصر على الأعداء. أما أن الأمة تعاني من فساد في العقائد وفساد في الأخلاق وفساد، ثم يطالب بعض الحمقى بأن الأمة تفعل وتفعل، فهذا من السفه. هذا مثل الذي يريد أن يجيه ولد وهو ما تزوج، هذا عاقل؟ هذا ما هو عاقل، هذا مجنون. وهكذا كثير من الدعاة اليوم مجانين. ليه مجانين وحمقى؟ لأنهم يخالفون سنن الله الكونية القدرية وسنن الله الشرعية، ولهذا هم يزيدون الأمة وهنا على وهنها وضعفا على ضعفها. ليه؟ لأن مثل هذه الأمور هي من أعظم ما يصد عن الدين الحق، لأنه ابتداع. هذه الأمور التي يقولونها هي ابتداع، والابتداع هو الذي يصد عن الاتباع. الابتداع، ولهذا جاء في حديث حذيفة بن الحارث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع عنهم من السنة مثلها. وهذه الآية ما نظيرها؟ نظيرها قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، انتبه، آمنوا وعملوا الصالحات، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم. انتبه، التمكين مو بالذوات، مو بالحزب فلاني وجماعة فلان، لا لا، تمكين للدين. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ايش؟ ارتضى له، الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، مو بالدين الذي احدثوه. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اذن يا اخوان، الحق له ثمار طيبة، والباطل له ثمار فجح. وإذا أردت أن تعرف الحق من الباطل فاعرف ثمار هذا فتأمل ما الذي يظهر من هذا من ثمار وهذا من ثمار، يتبين لك الأمر إن كنت ما عندك علم بالأدلة ولا علم، لكن الله أعطاك حقك. انظر ثمار هذا العمل الذي يعملونه فيتبين لك إيش؟ يتبين لك هل هو حق أم باطل. ولهذا قال تبارك وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ثم قال تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هذه نفس الآية التي قال: اليوم أكملت لكم إيش؟ نفس ما استنبطناه من قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 70 فرقة واحدة ناجية والباقي في النار. فذكر أن الناجية ما كان هو وأصحابه عليه، فواجب على كل مسلم احتاط لدينه وأراد المحافظة على إتمامه وتعيينه وأحب أن يكون متبعا لملته وشريعته أن يقتفي آثارهم وما أجمع عليه أصحابه، لا يخالف ذلك إلى سواه. فقد أخبر أن التكلف فيما عداه، وقد كان الناس على ذلك زمنا بعده، إذ كان فيهم العلماء وأهل المعرفة بالله من الفقهاء، من أراد غير الحق منعوه، ومن ابتدع بدعة زجروه، وإن زاغ عن الواجب قوموه وبينوا له رشده وفهموه. فلما ذهب العلماء من الحكماء ركب كل واحد هواه فابتدع ما أحب وارتضاه. هذا صحيح، هذا أيضا من السنن، وهو أن رؤوس الضلالة ما ترتفع وتظهر إلا عند ذهاب أهل العلم وذهابهم بالموت، كما جاء في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا برأيهم. هذه رواية البخاري، وفي رواية في الصحيح أيضا قال: فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. في هذا إشارة إلى أن أعظم أسباب ضلال الأمة هم رؤوس أهل البدع والضلالة، أعظم أسباب ضلال هذه الأمة هم رؤوس أهل البدع وأئمة البدع الذين يضلون ويضلون، الذين يضلون ويضلون. ومع ذلك فإن من سنن الله الكونية القدرية أنه لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذله ولا من خالفه إلى أن تقوم الساعة، وظهورهم إما أن يكون بأمرين أو بأحدهما، إما أن يكون بالسنان والسلاح والحجة، وإما أن يكون بالحجة. أما الأول فقد يحصل وقد لا يحصل، بسبب إيش؟ بسبب ما تمر به الأمة من يعني تغير واختلاف وتفرق وتشتت وضعف، فحينئذ لا يكون لها سلاح، وهذا واضح كما هو حال المسلمين اليوم. وأما الثاني فهو الحجة، فهذا لا يمكن أن يزول، ولو زال قامت الساعة، هذا ما يمكن أن يزول. يعني معنى كونه لا يكون لله أحد يقوم بالحجة على الخلق، خلاص إذن قامت الساعة. ولهذا جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، في رواية أحمد قال: لا إله إلا الله. فهؤلاء فهذه الطائفة هم رحمة الله على الخلق ولولا وجودهم لتدمر هذا الكون. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. ولهذا إذا أراد الله قيام الساعة فإن ريحا كما في الصحيح تخرج من اليمن أو من جهة اليمن تقبض روح كل نفس مؤمن. فالساعة ما تقوم إلا على شرار الخلق، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وهذا ظاهر، فإن العلماء الكبار حينما كانوا يسوسون الأمة مثل عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، والشيخ محمد صالح العثيمين، والألباني، والجيل الذين كانوا معهم على الهدى والسنة، يعني كانت الأمة يعني يظهر فيها التوحيد وأنوار التوحيد والسنة والحديث في السنة والحديث في مسائل العلم، وحرص طلاب العلم على العلم ومسائل العلم، كان هو الظاهر. وهو لأن العلم يا أخوان يا الدين بقاؤه ببقاء العلم، فإذا ذهب العلم ذهب الدين. العلم الدين بقاؤه بقاء العلم. فلما ذهب أولئك العلماء الأخيار وقل بعدهم يعني أمثالهم، ظهرت تلك الأصوات النشاز والتي إن شاء الله سوف يأتي يعني بيان شافي كافي في بيان ما هي عليه من لبس وتلبيس وضلال، وبيان بطلان ذلك في طبعا في الدروس القادمة إن شاء الله. نعم. قال: فلما ذهب العلماء من الحكماء ركب كل واحد هواه، فابتدع ما أحب وارتضاه، وناظر أهل الحق عليه، ودعاهم بجهله إليه، وزخرف لهم القول بالباطل وزين. لاحظوا، زخرف لهم القول بالباطل. انتبه، الباطل لا يمكن أن يقوله صاحبه إلا ويزخرفه، ما يمكن. وأيضا ما يمكن يقوله إلا ويلبس به شيئا من الحق، لأنه لو جاءك باطل محض لن تقبله. فلذلك إيش يلبسه بشيء إيش من الحق. حتى الدليل على ذلك بالنسبة لزخرفة القول قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فما يمكن أن يمر هذا الكلام الباطل إلا أن يزخرف، لا أن يزخرف حتى يروج على الهمج الرعاع أتباع كل ناعد. ويأتي إن شاء الله مزيد تفصيل. نعم. قال: وزخرف لهم القول بالباطل وزين لهم، حتى صار ذلك عندهم دينا، يكفر من خالفه ويلعن من باينه، وساعده على ذلك من لا علم له من العوام وتوقع به. الغالب يعني قوله يكفر من خالفه يعني في إشارة إلى ما عليه أهل البدع. أهل البدع سبحان الله العظيم، تأمل قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان إيش ظلوما جهولا. إذن هذا الأصل في الإنسان يا أخوان، هو إن لم يكن على الهدى والسنة وقد تجرد لله سبحانه وتعالى ووجه النفس لباريه، فهو واقع في أحد الأمرين: إما الظلم وإما الجهل، إما الظلم وإما وإما الجهل. لهذا أشار إلى التكفير أي إلى الغلو. إلى ماذا؟ التكفير إلى الغلو. وهذا وقعت فيه أمم كثيرة، وفي هذه الأمة أيضا وقعت فيه طوائف. والجهل إشارة إلى الجفاء، إشارة إلى الجفاء، وهذا ما وقعت فيه المرجئة. وما أكثر المرجئة اليوم، ما أكثر المرجئة اليوم الذين لا يميزون بين العقائد ولا يوالون بناء على العقائد، وإنما يوالون ويعادون على الشعارات، يوالون ويعادون إيش؟ على الشعارات، لا يوالون ويعادون على العقائد، الحب في الله والبغض في الله، وإنما يوالون ويعادون على الشعارات التي هم صنعوها. نعم. قال: وتوقع به الظنة والإيهام، ووجد على ذلك الجهال أعوانا، ومن أعداء العلم إخوانا، أتباع كل عانق ومجيب كل زائر، لا يرجعون فيه إلى دين ولا يعتمدون على يقين، قد تمثلت لهم به الرياسة، فزادهم ذلك في الباطل نفاسة. تنبه، وهذا يأتي إشارة أيضا الكلام عليه، أشار إلى الرئاسة، أشار إلى ماذا؟ إيش؟ إلى الرئاسة. وهذا من أعظم وأكثر الأسباب التي تجعل الناس وخصوصا أهل العلم وخصوصا المنتسبين للعلم ينحرفون عن الجادة، ينحرفون عن المحجة، ينحرفون عن السبيل والسنة. ما هو؟ طلب الرئاسة. طلب إيش؟ طلب الرئاسة. واعلم أنه منذ القدم، منذ القدم، أعظم ما أفسد الدين هو هذا السبب. مش السبب إيش؟ المنافسة على الرئاسة. وهذا دل عليه كتاب الله، ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة تعتبر الآن يا أخوان إذا ذكرتها هي بمثابة القاعدة، ثابت إيش؟ قاعدة التي بها نعرف ونميز أهل الحق وأهل الباطل. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله واحدة، يعني تقدير كما قال الصحابة فاختلفوا، كما جاء في الآية الأخرى: كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس: أي على ملة واحدة وعلى دين واحد. لبثوا على هذا 10 قرون، لبثوا على هذا كم قرن؟ 10 قرون، وهم على هذا، على دين واحد. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا به، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. روى ابن جرير بإسناد صحيح عن الربيع بن أنس قال: بغيا بينهم، قال: هو تنافس على الدنيا والملك، أيهم يكون له المهابة في الناس، فضرب بعضهم رقاب بعض. إذن انتبه للفائدة العظيمة الكبيرة هذه، ما هي؟ ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة أن الذي أفسد الدين منذ القدم هو التنافس على الحكم والسلطان. الذي أفسد الدين منذ القدم هو التنافس على الحكم وعلى السلطان. ولهذا جاء في البخاري من حديث عامر بن عوف رضي الله عنه، في قال فيه وفي أثنائه قال عليه الصلاة والسلام: والله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أو قال وتهلككم كما أهلكتهم. إذن في هذا يا أخوان يعني بيان واضح لمسألة عظيمة، يعني تعتبر هي من البدع العظيمة الكبيرة في هذا العصر، يعني هي في هذا العصر هي أعظم من بقية البدع، هي أعظم إيش من بقية البدع. يعني مرت الأمة يا أخوان في عصور ظهرت فيها مثلا ظهر فيها بدع أهل الكلام، ظهرت فيها بدع إيش أهل الكلام على اختلاف طرقهم، ومرت على الأمة عصور ظهرت فيها بدع المتصوفة والصوفية، وظهر في الأمة يعني عصور ظهرت فيها يعني بدع متعصبة أهل الرأي الذين يردون النصوص تعصبا لفقهائهم ومشايخهم، وهكذا في عصرنا هذا البدعة الكبرى اليوم هو العمل بالسياسة لكن باسم الدين. كيف؟ يعني يقولون نرى أن الإصلاح يكون من الأعلى لا من القاعدة بل من الأعلى، هذه أنا لا أشك بل أدين الله وأعتقده أعتقد ذلك أن هذه بدعة كبرى كبيرة، هي لا تقل عن بدعة الصوفية بل ربما كانت أضر منها على الأمة. الآن كونك تعمل بالسياسة وأن تقول باسم الدنيا بكيفك، أنت جنايتك على نفسك، لكن تعمل فيها باسم الدين، اسمع يعني بحيث أنك تنافس على الملك وتقاتل عليه وتفعل، لا ريب أن هذا ابتداع في الدين، أن هذا يعني أن كون هذا كونك تعتبر هذا وسيلة إصلاح، كونك تعتبر هذا وسيلة إصلاح هذا ابتداع في الدين وتحريف له، ابتداع في الدين وتحريف له. أولا الدين ما يفرض على الناس بالقوة، هذا ما يمكن، ولهذا قال تعالى لا إكراه في الدين. فلو أن رجلا مثلا كان عنده لنفترض نية طيبة وقال أنا بروح باخذ علشان أفرض على الناس أفرض الدين على الناس، قلنا هذا باطل وهذا خلاف سنن الله الإلهية. ماذا قال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ أفتكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فقال لا إكراه في الدين. وفي غير ما آية يأمر الله عز وجل نبيه بالبلاغ، ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ. فالدين ما يفرض على الناس بالقوة، الدين عبارة عن قيم وعقائد، فهذه لا بد من قبولها والاقتناع بها والتدين. ولهذا ما نفرض حنا على لو فتحنا بلاد اليهود وما نفرض عليهم، وهكذا الدين. ولهذا عمر، انتبه للفائدة هذه، عمر في المدينة كما في الصحيح كما في في في في نبي شيبة إسناد صحيح، حينما كان أمير المؤمنين اهتزت الأرض، قال الراوي حتى اصطكت السرور، فخطب الناس قال والله ما اهتزت الأرض أو قال تزلزلت الأرض إلا من شيء أحدثتموه والله لئن عادت لا أساكنكم فيها. إذن هذا هو الحاكم المسلمين، انظر ماذا يقول لهم، ها؟ والله لئن عادت إيش؟ لا فإذا هناك أمور من أفعال العباد الذي يتولاها الله، مو الحاكم، مستحيل هذا. أفرأيت أن النجاشي مات وقد كان حاكما، مات ما لم يصلي عليه أحد حتى صلى عليه النبي والصحابة، وهو كان حاكم ما يستطيع فعل شيء. ولهذا يقول شيخ الإسلام لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول شيخ الإسلام عرضوا على النبي الملك، نبينا، وعرضوا عليه المال، قال عرضوا عليه أمور ثلاثة، عرضوا عليه السلطان والمال والنساء، فهل قبل النبي؟ قال خلنا نأخذ الملك بعدين نفرض عليهم العقائد. لا، النبي ما قبل عليه الصلاة والسلام، وكان يقول للناس من يمنعني من قريش حتى أبلغ رسالة ربي، وكان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلح. وماذا قال موسى عليه السلام لفرعون؟ موسى ما راح يقول لفرعون عطن حكمك عطن، لا، قال أن أدوا إلي عباد الله، خلوا بيني وبين الناس، أرسل معي بني إسرائيل. هذا الذي كان يفعله الأنبياء. أما أنهم يذهبون يقاتلون حتى يسقطون حاكم ويكونوا في مكانه ليصلحوا، هذا لا يعرف في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يأمر به الله ولا رسوله، لأنه لو أمر به معنى هذا أنه يأمر الناس بالتنافس على الدنيا، والله يقول تريدون عرض الحياة، تريدون عرض الدنيا، والله يريد إيش؟ الله ما هي بهذا، الله يقول ما هي بهذا الغاية. الغاية عند الله، والغاية في التي بينها الله في كتاب رسوله، الغاية هي توحيد الله وعبادة الله، مو بالحصول على الحكم والعمل بالسياسة، مو بهذا، بالعكس هذا ابتداع. أضف إلى ذلك أنه يؤدي إلى صرف الناس عن الدين، بل الصد عن العمل بالسياسة بالطريقة هذه يؤدي إلى صرف الناس عن الدين وصدهم عن سبيل الله، بل يؤدي إلى أفساد العقائد، بدليل قوله تعالى كان الناس أمة إيش؟ واحدة، على ملة واحدة. ما الذي أفسد عقائدهم؟ هو تنافسهم على الملك. ما الذي أفسد العقائد؟ كما قال ربيع بن أنس، قال هو تنافسهم على الملك، أيهم يكون له المهابة في الناس، فضرب بعضهم رقاب بعض. ويأتي مزيد تفصيل إن شاء الله. نعم. قال تزينوا به للعامة ونسوا شدائد يوم الطامة، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلما رأيت ذلك قد كثر. ولاحظوا يا أخوان، انتبه الفائدة هذه، أن النبي لم يجعل وجود رؤساء الجهالة والضلالة عذرا للناس، انتبه، ما جعل ذلك عذرا للناس، بل قال ضلوا إيش؟ أضلوا. ليه؟ لماذا؟ لأن هذا لو أراد الحق لطلبه وبحث عنه، ولكنه ما أخذ بفتوى ورأي وكلام رؤساء الجهالة والضلالة إلا لهوى فيه، وإلا لو كان صادقا مع الله ما جعله الله يأخذ عنهم دينه أبدا. فحينئذ قال فضلوا وأضلوا، ولهذا قال تبارك وتعالى إشارة إلى ما يقع بين بعض أهل العلم العامة، أن هناك تشابه في الأهواء، قال تعالى تشابهت إيش؟ قلوبهم. فتجد العامي في نفسه مثل ما في نفس العالم المنحرف، فتتفق الأهواء وتغلف بغلاف إيش؟ العلم والدين، والدين منها براء. نعم. قال: فلما رأيت ذلك قد كثر وزاد الأمر فيه واشتهر، حتى قل من يتكلم بعلم أو يدين بفهم إلا بقايا لا يرجع الجهال إليهم ولا يعولون في أمورهم عليهم، لما أوغره رؤساؤهم الجهال في صدورهم وقرروه في نفوسهم رغبة في اجتماع العوام عليهم ورجوعهم إليهم، لئلا يشفي عنهم ما ألفوه من برهم ورفقهم واعتادوه من تعظيمهم وعزهم. انتبه انتبه انتبه، يعني إلى كلام جميل. يعني هنا يعني يشير إلى ماذا؟ وهذا ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع، أنه غالبا هذا الذي يفعل ما يفعل ويريد أن يعظم وأن يزار وأن يكرم وأن يكون له يعني التنافس على الدنيا، التنافس على الدنيا. نعم. نعم. قال: فهلكوا في نفوسهم وأهلكوا أتباعهم وتركوا ما وجب عليهم واتبعوا أهواءهم. سألت الله العظيم التوفيق في جمع هذا الكتاب وسميته الحجة على تارك المحجة، وقصدت به البيان ما يجب اتباعه على المسلمين وما يلزم أهل التقية والدين من الرجوع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة من العلماء المتقدمين ومن عرف بالورع والدين، وما يجب تجنبه وإطراحه من البدع المحدثة والأهواء المضلة وترك الجدل والخصومة في الدين والكلام وغير ذلك مما حذرنا من مواقعته وأمرنا بمجانبته ومخالفته، ورسمته أبوابا لينتفع بها المبتدئ وليتذكر بها المنهي معتمدا فيه على المنهي. المنهي أو المنهي أو منتهي أحد. نعم. وليتذكر به المنتهي معتمدا فيه على الروايات والأسانيد، طالبا من الله تعالى به المنفعة فيما لديه والقربة إليه، إنه جواد كريم. قال: باب ما أوجب الله تعالى على جميع الأمة من قبول أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه. هنا الآن هو يبدأ رحمة الله يذكر لك يعني قواعد عظيمة ومهمة جدا، إذا أردت النجاة فتأملها ودرسها جيدا. هذه القواعد يعني هي بمثابة يعني الخطوط العريضة في دين المتبع المؤمن، ما يمكن أن يساوم عليها ويفرط فيها، بل هي تعتبر له إمام، تعتبر له إمام. القاعدة الأولى. نعم. أيوة. باب. قال: باب ما أوجب الله تعالى على جميع الأمة من قبول أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: للذين يتبعون الرسول النبي الأمي، في آيات كثيرة. قال إسماعيل بن عبيد الله المخزومي: ينبغي لنا أن نتحفظ ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. ينبغي لنا أن نتحفظ. نتحفظ هكذا. ينبغي لنا أن نتحفظ ما جاءنا. نتحفظ يعني ندرس يعني ندرس ونحفظ. نعم. أيوه. ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو بمنزلة القرآن. ذكر عن أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا الحديث؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتأخذ به؟ نعم آخذ به. وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله تعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به على يديه، واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت. قال الحميدي: سأل رجل الشافعي رضي الله عنه عن مسألة فأفتاه فيها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل هذا يعني ما فرض الله عز وجل على هذه الأمة من طاعة الرسول، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في التبليغ، في تبليغ هذا الدين والعمل به. ولا يمكن لمؤمن أن يعرف ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه ويسخطه إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مهما بلغ من الورع والتدين، إذا لم يكن هذا هو، إذا لم يكن دينه قائم على هذا فهو ضال مضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في من يعني يظهر عليهم الورع، قال: تحقرون صلاتكم عند صلاته، وصيامكم عند صيامه، وقراءتكم عند قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن ما هي مشكلتهم الآن ذولا؟ قلة صلاة، أو أنهم واقعين في محرمات، أو أنهم لا هذول عندهم صلاة، بل يقول النبي للصحابة: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. يعني كانك تختم أنت مثلا الصحابة كل أسبوع، فهذا يختم كل يوم. إذن وش المصيبة؟ إذن هذول الحين ذول عندهم صلاة، عندهم صيام، عندهم قراءة قرآن. انتبه إلى الفائدة الكبيرة العظيمة هذه. وأيضا عندهم مرع عن المحرمات، ورع شديد عن المحرمات. ما هي الفائدة العظيمة الكبيرة التي يمكن أن نأخذها من هذا؟ الفائدة العظيمة الكبيرة أنك لا تقيس الرجل من أهل العلم على تورعه عن المحرمات أو على كثرة عبادته. فقد يتورع عن المحرمات اليهودي والنصراني، بعض اليهود والنصارى ما يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر ويتصدق ويحسن إلى الناس. إذن ما هو المقياس الذي تقيس به؟ المقياس: انظر لزومه للسنة. لا يهمك قال، حتى لو شفته قال يبكي ورأسه مطاطة وخبر عدن تعدل، كل هذا لا يهمك. انظر لزومه للسنة، انظر اتباعه للنبي، هذا هو أعظم شيء. دعك من تقول والله فلان أخذ معاني فلان راعي قيام مين فلان كل هذا فعله الخوارج، ولن يبلغ مبلغ الخوارج. ولهذا كان أعظم داء ضرب الخوارج وشو؟ أنهم كانوا يردون السنة جملة وتفصيلا. الخوارج لا يقبلون السنة ما يمكن، ولهذا كانوا من ما يرجمون المحصن. أهل المحصن الآن ما هو بإجماع أمة محمد أنه يرجم، الزاني الزاني المحصن هم ما يرجمونه، يقولون هذا ما هو في القرآن، ويفرضون على الحائض أن تصلي وتصوم، يفرضون على الحائض أن تصلي وتصوم. قالوا هذا ليس في القرآن، وين في القرآن أن الحائض ما تصلي ولا تصوم؟ وهكذا لهم أشياء يعني شنيعة. إذا ما هو الأمر الأعظم؟ الأمر الأعظم الذي تميز به أهل العلم، انظر إلى ورعه في أن لا يقول على الله بغير علم، هذا الميزان. انظر إلى ورعه في أن لا يقول على الله بغير علم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به إيش؟ لك به علم. وأن يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل، فيعظم ما عظموا ويقدم ما قدموا ويؤخر ما أخروا، هذا هو. حتى لو كان قليل العبادة ما هي مشكلة، هم قائم بالفرائض، هو قائم بما وجب الله عليه، فهذا عند الله أعظم نصحا لله. هو الآن إن صلى صلاته له وصيامه له، لكن إفساد الدين هذا على الأمة، إفساده للدين هذا على الأمة. فهو وإن قلت عبادته ولكنه قائم بما أوجب الله عليه، ناصحا لله لكتاب الله، ناصحا لرسول الله ولسنة رسوله، ناصحا لأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا هو الميزان. أما كونه حاطب ليل أو مخلط أو يوم انتذى ويوم انتذى، أو فكما قال النبي فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. فلزوم السنة هذا من أعظم أمور العقائد. انتبه، بتحسب فقط أنت الآن يعني، لا، هذا هو شيء متعلق بالعقيدة، متعلق العقيدة. ولهذا قال تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة. فكل مخالف للسنة فهو مفتون، كل مخالف للسنة هذا مفتون، نسأل الله العافية والسلام، تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير حبس أو جلد أو قتل. نعم. قال الحميدي سأل رجل الشافعي رحمه الله عن مسألة فأفتاه فيها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال أتقول بهذا؟ قال الشافعي رحمه الله أرأيت في وسط زنارا، أرأيتني خرجت من كنيسة أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أقول به؟ وقال ابن وهب قال لي مالك بن أنس. وهذا يعني هذا هو ديدن أئمة الإسلام الذين اتفقت الأمة على صلاحهم صدقهم، هذا هو كلهم هذا ديدنه. وما يمكن أحد منهم، انتبه، ما يمكن أن يخالف السنة إلا أنها لم تبلغ، ما بلغته، ما يدري عنها، أو أنها بلغته بوجه ضعيف، قال هذا ما يثبت، أو غير ذلك من الأعذار التي، ولكن يتعمد مخالفة السنة هذا مستحيل يكون من أئمة الهدى. يتعمد أن يخالف سنة النبي يستحيل أن يكون من أئمة الهدى. لأن هذا شيء متعلق بالعقيدة، لأن هذا يدلك على أن هناك عقيدة خبيثة فاسدة، تعمده لمخالفة السنة يدل على وجود عقيدة فاسدة في القلب، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال ابن وهب قال لي مالك بن أنس رحمه الله تعالى: سمعت ابن شهاب يقول: لا تعارض السنة وسلموا لها. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أمرنا الله عز وجل بالأخذ بما جاء به والنهي عما نهى عنه. قال: نسأل الله التوفيق لنا ولكم برحمته وإياكم والكلام وأصحاب الأهواء وهذه المسائل الردية، فإنه أسلم لكم. نعم، هنا أشار بقوله أصحاب الأهواء، ترى السلف إذا تكلموا ما يتكلمون إلا يعني ألفاظهم كلها يعني لا تظن أن لفظة جاءت عبثا في كلامهم، ألفاظهم كلها مستقاة من الكتاب والسنة. ما عندهم السلف زخرف القول، ما عندهم ولا عندهم حواشي في كلامهم، أو يعطيك كلام ثلاثة أرباعه وخذ نصه، لا لا، كل كلامهم. ولهذا لما أشار إلى أهل الأهواء ذكر أهل الأهواء يشير إلى قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالإنسان إما أن يكون متبعا وإما أن يكون صاحب هوى، ما فيها، ما في طريق ثالث، إما أن يكون متبعا وإما أن يكون صاحب هوى. ولهذا كثر في كلام السلف أهل الأهواء، هؤلاء هم الذين لا يأخذون بالسنة ولا بأقوال الصحابة رضي الله عنهم ومنهاجهم وطريقهم، هؤلاء هم أهل الأهواء. والله عز وجل ماذا قال في قال كما لعل المؤلف يذكر هذا بعد قليل وأعلق عليه. نعم نعم. قال: باب بيان قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. أنا أردت هذا. قال: باب بيان قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فبوحي من الله عز وجل. قال عن الأوزاعي عن حسان بن عطية رضي الله عنه قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وعن ابن نضيلة رضي الله عنه. نعم، قوله باب قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. انتبه، ضل وغوى، وشي قابل الضلال الهدى، وشي قابل الغواية الرشاد. فالله عز وجل يخبر أنه على هدى وأنه على رشاد، ثم قال: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وفي هذا فائدة عظيمة كبيرة جدا. ما هذه الفائدة؟ أن المؤمن إذا كان لا يتكلم إلا بالوحي، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، كما قال الذهبي ابن القيم: علم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. انتبه، فإذا كان ما يتكلم في دين الله إلا بدليل أو أثر فإن هذا لا يكاد ينطق إلا بالوحي، ما ينطق بالهوى. ولهذا ماذا قال، سوف يذكره المؤلف بعد قليل، ماذا قال نسيت من هو سوف يذكره، قال: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. من أمر السنة على نفسه نطق بإيش؟ بالحكمة. ولهذا ماذا يقول الله عن النبي: وما ينطق عن الهوى. إذن بماذا ينطق؟ إن هو إلا إيش؟ وحي يوحى، وكل من سلك سبيله فهو مثله. كل من سلك سبيل النبي وطريقه فهو مثله، لا ينطق عن الهوى، فهو لا يتكلم إلا بالوحي. وهذا الواجب على كل الأمة، كل الأمة الواجب إذا تكلموا في أمر الدين ما يتكلموا إلا بالوحي. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ما لهم من ثاني. نعم. قال: وعن ابن نضيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسألني الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني الله عز وجل بها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش قالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا. فقال من حوله: إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك أمر. قرأ فيما أمر وسكت فيما أمر. أيوه. صلى الله عليه. قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر. ويشير إلى القراءة في صلاة الفجر والمغرب والعشاء والسكوت في الظهر والعصر. يقول هذا مو بشيء، يعني هذا شيء بالوحي، قيل له اقرأ هنا، قيل له إيش؟ لا تجهر هنا. نعم. قال: وما كان ربك نسيا. وقال لقد وقال قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا ما أمركم به الله إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ فقال: لا أدري. أو سكت. ثم قال: أي البقاع شر؟ فقال: لا أدري. أو سكت. قال: فأتى جبريل عليه السلام فسأله فقال: لا أدري. قال: سر ربك عز وجل. فقال: ما أسأله عن شيء. وانتفض انتفاضة كاد أن يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم. فلما صعد جبريل عليه السلام قال الله عز وجل: سألك محمد صلى الله عليه وسلم عن أي البقاع خير؟ قلت: لا أدري. قال: نعم. قال: فخبره أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. وعن المقدام بن معدي يكرب الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرم الله أشياء، فذكر الحمر الإنسية، ثم قال: يوشك رجل متكئ على أريكتي يحدث بالحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا حلالا. ما الذي يستنبط من قوله على أريكته؟ يا أخوان، شو استنبط من هذا؟ نعم. نعم. غير. والعلى أريكته. لا. أو نعم الترف، بس في شيء وش اللي يستنبط من هذا؟ ها؟ صم؟ ما أدري إيش تقول. غني. إيه لا الغنى مو بعيب. أنا إذا قام الإنسان بحق الله فيه مو بعيب. لا يستنبط نعم. أحسن يستنبط منه أن العلم لا يستطاع براحة الجسم. وأن الإنسان وأن هذا الغالب على الرادين للسنة أنهم ليسوا من أهل الحديث والأثر ودراسة الحديث ودراسة الأثر والبحث عنه والتفتيش عن الآثار والأحاديث، لا لا ليسوا كذلك. فالعلم ما يستطاع براحة الجسم، العلم يحتاج إلى جد واجتهاد، لأنه جهاد، بل هو أعظم أنواع الجهاد. العلم وطلب العلم أعظم أنواع الجهاد. لهذا أشار الله إلى هذا في قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر، شوف من كل فرقة منهم طائفة، إذن هو جهاد، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. قال فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا حلالا حللناه وما وجدنا حراما حرمناه، ألا وإنما ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. قال باب ثواب من وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه ولم يخالفه. سوف يأتي بعد أبواب نفصل فيها يعني ما هي الأوجه، ما هي أوجه بيان السنة للقرآن، لكنه سوف يعقد لها أبواب خاصة نؤجل الكلام عليها إلى أن تأتي الأبواب. نعم. قال باب ثواب من وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه ولم يخالفه. كم بقي على المغرب؟ أذان المغرب كم بقي؟ ها؟ أقول نكتفي بهذا اللي بيتوضأ ولا ها؟ ما رأيكم؟ قول يا أبو وفقكم الله.